الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، لا يزال يدور حديثنا حول ركن من أركان الإسلام ألا وهو منافع الزكاة. إن المولى تبارك وتعالى فرض علينا هذه الزكاة وقال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، وهي عنوان من عناوين إسلام وصحة إسلام المرأة. فلا يكون إسلام المرء صحيحا وقد ترك زكاة ماله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول ويستحيل أن يكون الرجل مؤمنا بالله ومصدقا برسوله ثم لا يؤدي واجبا واحدا لا صلاة ولا زكاة. يعني يستبعد أن يكون الواحد إسلامه صحيح وهو لا يؤدي الأركان. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فإيتاء الزكاة من أركان هذا الدين معاشر المسلمين، وما ينبغي لمسلم صح إسلامه واستقام حاله ألا يؤدي زكاة ماله. ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق الذين ارتدوا على دين الله تبارك وتعالى. وكان المرتدون صنفان: صنف ارتدوا ردة كاملة، يعني خرجوا من الإسلام ردة كاملة، وهم أولئك الذين آمنوا بمن ادعى النبوة من طيء وأسد وتميم واليمن، بعض المناطق آمنت بمن ادعى النبوة فهؤلاء ارتدوا عن الدين ردة كاملة. وهناك من ارتد بسبب أنه كان يدفع الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قالوا لا نعطي الزكاة لأحد بعد ذلك. وهؤلاء ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. ويكفي مانع الزكاة أنه حتى وإن لم يكن جاحدا لها منكرا لها فإنه يكفيه أنه قد تشبه، يكفيه جريمة وإثما أنه تشبه بالمرتدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تشبه بالمرتدين والعياذ بالله. ونسي هؤلاء أن من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ألم يقل المولى تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ظنوا أن الزكاة تعطى للنبي ولا تعطى بوفاته عليه الصلاة والسلام، فقرر أبو بكر الصديق أن يقاتلهم. فاعترض طريقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له كيف تقاتل قوما، بأي حق تقاتل قوما قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. عمر يعترض على أبي بكر الصديق، كيف تقاتل قوم نطقوا بالشهادتين؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، يعني إبل صغير، يعني لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقاتلنهم عليه. إن الزكاة حق المال، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر: كنت كذلك حتى علمت بأن أبا بكر الصديق قد هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق فوافقته على ذلك. ولم يعرف التاريخ أبدا أن غنيا أقام جيشا وخرج دفاعا عن مال الفقراء، لم يعرف في التاريخ أن غنيا أو أن حاكما يعني خرج ليدافع عن حقوق الفقراء وهو من الأغنياء، وسوف يخرج من ماله هذا الحق للفقراء. معاشر المسلمين، هذا هو إسلام المرأة، أن يؤدي حق الفقير. واعلموا معاشر الإخوة الكرام أن الإنسان متى أدى حق الفقير فإن الله عز وجل سيضاعف أمواله أضعافا مضاعفة. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. فالمنفق والمزكي سيضاعف له المولى تبارك وتعالى أمواله. مانع الزكاة استجاب لوعد الشيطان وأبى أن يستجيب لوعد الرحمن. لما يدفعش الزكاة استجاب لوعد الشيطان، الشيطان ربي قال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أنت استجبت لوعد الشيطان، الشيطان يقول لك: إن أخرجت مالك، إن أخرجت زكاة مالك ستصبح فقيرا. والمولى تبارك وتعالى يقول لك: وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه، إن الله هو الرزاق سيخلفه. ربي قال لك بأن ما تخرجه من زكاة سيخلفه الله لك، فلما بعد ذلك لا تخرج زكاة مالك ثم تدعي بعد ذلك أنك على شيء من هذا الدين الحنيف؟ أنت تشبهت، إذا تركت زكاة مالك تشبهت بالمرتدين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذين قاتلهم رضي الله عنه. واعلموا معاشر المسلمين أنه متى أخرج المسلم ماله فإن الله عز وجل سينميه له وسيبارك له فيه وسيرزقه من حيث لا يحتسب، وحتى الفقير سيدعو لك بالخير عوض أن يحسدك ويتمنى لك الشر أو يفكر في أن يمد يده إلى مالك. حتى الفقير سيدعو لك بالخير متى أخرجت مالك وأنفقته عليه. فقد ثبت في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: استعينوا على حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. أنت إذا كان لك مال أنت محسود، يد السارق قد تمتد إليك، كيف ترفع هذا الحسد؟ بالإنفاق في سبيل الله، بدفع زكاتك إلى الفقير والمسكين، وتكون بذلك قد ساهمت في إغناء ذلك التقي الفقير، وتكون قد سددت بابا لذريعة السارق ليسرق، فتكون ممن ساهم في القضاء على الجريمة. حينما يخرج الأغنياء زكاة أموالهم فإن الفقير والضعيف والمسكين والمحتاج والمعوز يجد ما يستطعم به وما يكتسي به، فلا يمد يده إلى الحرام. ولذلك معاشر المسلمين، المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز ذكر لنا قصة تتطلب منا آذانا صاغية وقلوبا واعية في صورة القلم. ذكر المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. خرجوا في الليل مجموعة من أهل أرض عندهم أرض جنة، خرجوا يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، قالوا اليوم لا نعطي من هذه الأرض شيئا. خرجوا في جوف الليل قبل الصباح ليحصدوا الأرض فلا يتركوا شيئا للفقراء، وغدوا على حرد قادرين، فلما أتوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. لما جاءوا إلى الأرض وجدوها قد أصبحت كالصريم، قال ابن عباس أصبحت كالليل الأسود أحرقها الله. هم عزموا على منع حق الفقير، قالوا سنحصدها في الليل قبل أن يطلع النهار، فإذا جاء الفقراء قلنا ليس لنا شيء، ليس لكم عندنا شيء، فجعلها الله كالصريم وأحرقها كلها. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين. ثم تلاوموا فيما بينهم، فقال لهم وفي الأخير قال المولى عز وجل: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الآخرة أكبر. يقول سعيد بن جبير: كان لهذه الجنة أب يسير بسيرة حسنة، باباهم كان يسير بسيرة حسنة، فكان يترك لأبنائه غلة سنة وينفق ما فضل، ينفق الباقي، فلما ورثه أولاده قالوا إن أبانا كان أحمق، بابانا كان أحمق جايح ما يعرفش، قال والله لن نعطي الفقراء شيئا وسيفضل لنا مال كثير، يكون عندنا مال كثير. فلما عزموا على ذلك عاقبهم الله بنقيض ذلك، فذهب رأس المال والربح والصدقة ولم يبق لهم شيئا، نحلهم الله عز وجل كلش. كذلك العذاب في الدنيا الذي يمنع الزكاة قد يفلسه المولى عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لمن أصر ولم يتب ولم يستغفر ولم يتراجع. فمن تراجع ومن تاب تاب الله عليه. إنسان ممكن يصيبه الشح. والحقيقة أن مانع الزكاة أساء الأدب مع الله، أساء الأدب مع الله، لأن المولى عز وجل قال في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا أساء الأدب. إذا علمت بأن الله عز وجل قد أقرضته مالك وتعلم بأن الله غني، أنت متأكد بأن الله سيرد لك، أقرضت غنيا، بل إن هذا الغني وعدك بأنه سينمي لك مالك، ينميه لك ويزيده لك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هو غني لابد أن يوفيك حقك، ثم هو سيتاجر لك في مالك فينميه. فلما تمنع زكاتك إلا إذا كنت شحيحا بخيلا أو ظننت بأن الله ليس بضامن، كأنك تقول أن الله ليس بضامن ما يرجع ليش، وهذا سوء أدب مع المولى تبارك وتعالى، ما ينبغي أن يقع فيه مسلم. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض الحسن أن تعطي من خير مالك، ويكون حسنا إذا ابتغيت به وجه الله، ويكون حسنا إذا لم تتبعه بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه، أحمده على نعمه أشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح فيه العبد إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. كل يوم يصبح فيه الناس ينزل ملكان يقول لإعطاء ربي خلف له، يدعو له الملائكة لينفق ماله وزكى ماله، اللهم خلف له المال هذا، ولمنع باش يخرج زكاة من زكاة ماله اللهم أتلف، تدعو عليه الملائكة اللهم أتلف ماله. فمن الذي ينقص ماله يا ترى، الذي يزكي أم الذي يمنع الزكاة؟ من الذي ينقص ماله، الذي ينفق على الفقراء والمحتاجين أم الذي يشح ويبخل؟ والحديث واضح: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذلك المولى تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والصحابة أمامه: لقد كان في بني إسرائيل، لقد كان في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل، فأراد الله أن يبتليهم فبعث لهم ملكا، بعث لهم ملك، فأتى الأبرص فقال له: ماذا تحب؟ قال: أحب أن يعطيني الله عز وجل لونا جميلا وجسدا حسنا، جلد حسن، فمسحه فذهب فأعطاه جلدا حسنا وصورة حسنة، وقد كان يقذره الناس قبل ذلك، الناس كانوا يعيفوه من قبل لأنه مصاب بالبرص. قال: وماذا تحب من المال؟ قال: أحب النعم، فأعطي ناقة عشراء، ناقة تولد، ناقة ولود، وقال: بارك الله لك فيها، ربي بارك لك فيها. ثم آتى الأقرع فقال له: ماذا تحب؟ قال: أريد أن يرزقني الله عز وجل شعرا حسنا، فإن الناس قد قذروني، الناس عفوني، ما عنده شعر في رأسه، فمسحه فأعطي شعرا حسنا. قال: ماذا تحب من المال؟ قال: أحب البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال له: ماذا تحب؟ قال: أريد أن يرزقني الله بصرا أبصر به الناس، فمسحه فرد عليه بصره. قال: ماذا تحب من المال؟ قال: الغنم، فأتي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، حتى أصبح واد من إبل للأبرص، واد من بقر للأقرع، وواد من غنم للأعمى. ثم جاءهم بعد مدة، جاء الأبرص في صورته وهيئته، عاود راح للأبرص في صورته، جاء واحد أبرص وفي الهيئة تاعه، فقال له: يا فلان، أسألك بالذي رد إلى أعطاك الجلد الحسن والصورة الحسنة والمال الكثير. قال: رجل انقطعت بي السبل، يعني حصلت، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجسم الحسن والمال أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري، أعطيني ناقة واحدة نولي بها لبلادي. وش يقول له؟ يقول له: إن الحقوق كثيرة، إن الحقوق كثيرة، كاين كذا وكاين كذا وكاين كذا، وما نقدرش وما جيتش في الوقت وما يكفوش دراهم وكذا، ومنها والله غالب وعندي لازم نشري كذا ونشري كذا، الحقوق كثيرة. فيقول له: كأنني أعرفك، ألم تكن أبرصا؟ ألم تكن أبرصا فأبدلك الله جلدا حسنا ولونا حسنا وكنت فقيرا؟ قال: كلا، ورثت ذلك كابر عن كابر. أنا ورثت هذا الشيء على والدي وجدودي، وحما ما طاني درهم هذا. فيقول له الملك بعد ذلك الذي جاءه في هيئته وصورته لعله يتذكر حالته، جاء في نفس الهيئة لعله يتذكر، لكن الرجل لا يريد أن يتذكر. هذا هو الجحود، جحود النعمة. حينما تشكر النعمة يزيدك الله منها، وحينما تكفرها ينزعها الله منك. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه، يرجعك إن شاء الله ربي كما كنت. فذهب عند الأقرع فقال له من سل ذلك، فرد عليه بمثل ما رد الأبرص: الحقوق كثيرة وما نقدرش ولا أستطيع، المال وكاين شوية برك، وعندي تكاليف ومصاريف وكذا وكذا، والأولاد والزوجات إلى آخره. فقال له: كأنني أعرفك، ألم تكن أقرع؟ فأعطاك الله شعرا حسنا ومالا وكذا. قال له نفس الشيء، قال له: إنما ورثتها كابر عن كابر، ورثتها كابر عن كابر. قال: هذا بجهدي وبجهدي وقفاستي ورثت المال هذا، ورثته وحما أعطاه لي، أنا اللي جبته بشطارتي. إيه. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت إليه. ثم أتى الأعمى فقال له رجل انقطعت به السبل ولا مبلغ له اليوم إلا بالله ثم بك. قالوا: اليوم ما نقدرش نرجع البلاد، هل أعطيتني بالذي رزقك، بالذي رد عليك بصرك، أن ترزقني شاة واحدة، شاة أرجع بها؟ فقال له الأعمى: لقد رد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لن أمنعك من شيء أخذته لله، أدي واش حبيت وخلي واش حبيت، أنا ما كان عندي شيء وربي رجع لي بصر. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، ركم في امتحان، فرضي، فسخط على صاحبيك ورضي عنك، ربي رضى عليك وسخط على صاحبيك. بيت القصيد: نحن مبتلون بالأموال التي عندنا، كثيرة أم قليلة، نحن مبتلون، فمنا من يكون حاله كحال الأبرص والأقرع الذي لا يؤدي الزكاة ويمنعها فقد ابتلي وسخط عليه، سخط الله عليه، ومنا من يكون كحال الأعمى فيعترف بفضل الله ونعمته ويشكر الله ويؤدي زكاة ماله. وعلى كل واحد أن يختار منا أن يكون ممن يسخط عليهم الله والعياذ بالله، أو أن يكون ممن يرضى عنهم المولى تبارك وتعالى. فمن رضي عنهم رفع مقامهم وأعلى مكانتهم وأدخلهم جنته وأنجاهم من ناره، ومن سخط منهم عليهم عذبهم واشتد عليهم حالهم في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.